لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بيع العربون. صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، قالوا البيع عقد لازم، وبالتالي فإن اشترط عدم لزومه مثل شرط الخيار يرد السلعة، وأما أن يرد معها فجعلوا هذا عقدين في عقد. قال: لما رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. ضعفه الشيخ الألباني في رواه ابن ماجة، وضعف الإمام أحمد هذا الحديث وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان ابن أمية، دارا يتخذها سجنا، من صفوان ابن أمية ب4000 درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. هذه الصفة ممكن يكون دفع 400 الأول، ممكن يكون دفع أكثر منها، بس اتفق معه لأنه يرد هذا الإيه؟ هذه الزيادة، يعني ما زادت على 400 يعني. هذا في الحقيقة نوع من الشروط الجزائية في أن فلان له حق الفسخ بشرط أن يدفع قسطا أو مبلغا يعوض على الرجل الضرر الذي حاق به من فسخ العقد بعد إتمامه. وظاهر هذه الشروط التي لا تتضمن محرما لذاته مثلا كالربا، فلو اشترط أنه إذا تأخر في سداد الثمن زاد عليه فهذا شرط ربوي لا يجوز، ولكن إذا لم يكن شيئا محرما لذاته فالصحيح وجوب الوفاء بهذا الشرط، وأن من حق البائع إذا فسخ المشتري أو من علق الفسخ عليه إذا فسخ فيكون له المبلغ الذي اتفقوا عليه. وهذا أقرب إن شاء الله لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. وقال ابن سيرين وابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وأجازه أيضا ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا كله يقوي هذا القول أن هذا فسخ بتعويض، بنوع من التعويض للبائع الذي فسخ المشتري العقد معه، فوقع ضرر عليه خلال هذه المدة، كان يمكن أن يبيع هذه السلعة لغيره وينتفع بالمال. فإذا فسخ طالما وقع الاشتراط فهو نوع من شرط الفسخ، لكن بإضافة ثمن يتفقان فيه على تعويض البائع به. الأقرب صحة هذا، والله أعلى وأعلم. البيع بشرط البراءة من العيوب. من باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول، يقول له شرط ان تكون سليمة، في أي وقت تطلع يطلع فيها عيب يكون موجودا فيها قبل البيع فلي حق الفسخ. يشترط البراءة من كل من العيوب. قال: لم يبرأ البائع. لم يبرأ البائع إذا وجد المشتري عيبا. قال: ومتى وجد المشتري عيبا؟ بالمبيع. فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله. يعني حق الخيار ثابت، هو وجب بعد البيع فلا يسقط كونه لم يرى العيب، لا يسقط قبله. فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. خدها وجربها وشافها كويسة وقال له العيب الفلاني ده مش موجود فيها، العربية دي مش عاملة حادثة، تاني قال له خلاص، وبعدين بعديها قال له كده العربية دي مظبوطة، فأبرأه المشتري، يبقى سقط الشرط وبرئ البائع. أو قال أنا بشترط عيب معين، فإذا لا وجد غيره ولم يكن يعرفه البائع وأمكن أن يحدث بعد البيع لم يكن عليه شيء. أما إذا كان البائع لا يعلم فعلا بورود العيب وكان عيبا مؤثرا ولا يمكن أن يكون إلا قبل البيع، يعني مش محتمل يبقى وقع هذا العيب وهو عند المشتري، حصل هذا العيب عند المشتري، يبقى هذا الأمر يبيح للمشتري إما أن يأخذ القرش، فرق بين السلعة السليمة والمعيبة، وإما أن يفسخ البيع. وإن كان البائع لا يأثم بأنه لم يذكر هذا البيع. البائع لا يأثم، ما كانش يعرف طلع فيها حاجة هو ما كانش يعرف انها موجودة. المشتري لو عرف العيب وشافه وقال للراجل انه شافه وقال هاخدها، يبقى بارئ البائع. لو البيع من الممكن أن يقع قبل البيع أو بعده، فالبائع يحلف أنه ما كان بها عيب وقت البيع ويبرأ بذلك. قال: وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة، البراءة من العيوب بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا البيع بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه. يعني عثمان حكم بأن يرد العبد ويفسخ البيع لأن زيد وجد عيبا كان اشتراه بشرط البراءة. فباعه ابن عمر بألف درهم، كسب فيه، ذكره الإمام أحمد وغيره. قال ابن القيم: وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة من العيوب، واتفاق عثمان وزيد وعلي رضي عثمان وزيد رضي الله عنهما على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. يعني الحقيقة التي لا شك فيها أنه مسؤول عن ذلك. قال: الاختلاف بين البائع والمشتري. إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة في الشهود ولا ورقة مكتوبة ولا حاجة، فالقول قول البائع مع يمينه، يحلف إن إحنا كنت أنا بيعها له بكذا، تاني بيقول ده أنا واخدها بأقل من ذلك، هما الاثنين متفقين إن السلعة دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت البائع. مختلفين في الشرط اللي بيها ينتقل الملك من البائع إلى الإيه؟ إلى المشتري. يبقى مين اللي بيدعي البينة على من ادعى؟ اللي بيقول أنا بقول 800 والتاني بيقول 1000، قول البائع، لأن هو ده مفروض أنها سلعته وملكه، ما تخرجش من ملكه إلا برضاه. فهم متفقين إن هو الأصل إنها كانت في إيده، ومختلفين حصل انتقال صحيح أم لا. يبقى من أنكر صحة الانتقال لأنه لم يستوفي الثمن البائع، فالبائع هو المنكر، ولذا كان عليه اليمين ويفسخ البيع. المشتري مخير إذا مرضيش بالثمن اللي حلف عليه الإيه؟ البائع، بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل، فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة. لو تالفة يجيب له واحدة زيها. يبقى هنا حصل تحالف من الطرفين، هو الحلف الأول من البائع عشان يمنع صحة البيع بالثمن ده. طب والمشتري يقول أنا أتضرر إن أدفع الثمن الكبير، فيقوم هو يحلف هو كمان عشان الفلوس ترجع له، فلوسه هو ترجع له ويفسخ البيع. المشتري حلف والبائع راضي أن يأخذها بالثمن الذي قاله المشتري وحلف عليه، فإنه يصح البيع وينتقل الملك من البائع إلى المشتري. المشتري لا يريد ذلك، يحلف ويرد السلعة ويأخذ الثمن. قال: أصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000. فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم 10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. نحكم حد، ده دليل على صحة التحكيم ولو في وجود القضاء الشرعي. قال فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك، أنت اللي تحكم. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان يفسخ العقد. حديث صحيح، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وقال بعمومه الإمام الشافعي، وأن البائع والمشتري كما يتحالفان إذا اختلف في الثمن فإنهما يتحالفان إذا اختلف في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين. يبدأ اليمين بالبائع يحلف أنه باع هذه السلعة بكذا أو أعطتها له ب1,000 بس على سنة، والتاني بيقول 2 سنين، أو إن كنت شارط شرط معين فيها ولقيت الشرط ده مش موجود، أو كان في عندنا رهن وهو ما سلمه ليش، أو في ضامن له كنا متفقين عليه وهو الضامن ده طلع أو هو ما جابش الضامن. الحاجات دي كلها البائع بيحلف، فإذا حلف فإما أن يقبل المشتري السلعة بالشرط الذي قاله البائع وبالثمن الذي قاله البائع، وإما يترك السلعة. طيب إذا البائع بقى قال له لا ده أنت لازم تشتريها بالثمن اللي أنا قلت عليه ولا يجوز أن أنت تفسخ، فإذا أصر البائع على البيع ورفض الفسخ وأصر على الثمن، المشتري يحلف إن الثمن ده ليس صحيحا وإنما الثمن بتاعي هو اللي دفعناه، وبالتالي يقع الفسخ قولا واحدا. يبقى هيتحالفان، يبدأ بيمين الإيه؟ البائع. حكم البيع الفاسد: البيع الصحيح ما وافق أمر الشرع باستيفاء أركانه وشروطه، فحل به ملك المبيع والثمن المبيع للمشتري، وحل الثمن وملك الثمن للبائع والانتفاع بهما، كل واحد منهم ينتفع بما تملكه. فإذا خالف أمر الشرع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا وباطلا. فالبيع الفاسد هو الباطل برضو على الصحيح، هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام، وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا ولا يترتب عليه الملك، ولو قبض المشتري المبيع، لأن المحظور لا يكون طريقا إلى الملك. قال القرطبي: كل ما كان من حرام بين ففسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض، حاجة لها زي يجيب لها الزي، ملهاش زي ليس لها مثل غير عامة الورود يبقى يدفع قيمتها. طب في ما له قيمة دي شرط ليه؟ عشان في حاجات الشرع لم يعتبر لها قيمة مثل ثمن الخمر والمخدرات وزيها السجاير، فإذا وقع البيع باطلا هيفسخ البيع ويرجع الثمن بصاحبه وملوش ثمن يرجع، ملوش ثمن ياخده لأن الشرع لم يجعل له قيمة. مش البيع ده ثبت انه مفسوخ، المشتري هيرجع الثمن ليه؟ للبائع، قصدي البائع هيرجع الثمن للمشتري والمشتري ايه يرجع له السلعه. طب لو السلعه دي كانت فتلفت شرب السجاير هي ملهاش قيمه، يرجع له الفلوس وخلاص، البائع يرجع له الفلوس. طب وهنعمل ايه في الراجل ده؟ هيعاقبه الحاكم تعزيره على شرب السجاير، ولو راى انه يعاقبه بالمال بتمن علبه السجاير ولا تمن المخدرات اللي باعها يعاقبه ويعذره. في بعضها بتكون عقوبه بدنيه زي الخمر والمخدرات، لو شربها هيعاقب بالجلد ويعاقب على الشراء ويعاقب الباقي على البيع تعزيرا لانه ارتكب حاجتين. السجاير ملهاش قيمه، الخمره ملهاش قيمه، المخدرات ملهاش قيمه، الخنزير ملهوش قيمه، ملوش ثمن، الربح في البيع الفاسد. ذهب الاحناف الى ان المبيع بيعا فاسدا اذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه فربح، فعليه فسخ البيع ورد الثمن للمشتري والتصدق بالربح لحصوله له من وجه منهي عنه ومحظور، ومحظور عليه بنص الكتاب. يعني هيرجعه والارباح بتاعته كمان، بس الارباح بتاعته مش هياخدها المشتري، هياخدها مين؟ فقراء المسلمين او بيت مال المسلمين. هلاك المبيع قبل القبض. اذا هلك المبيع كله او بعضه قبل القبض بفعل المشتري فان البيع لا ينفسخ ويبقى العقد كما هو، وعليه ان يدفع الثمن كله لأنه هو المتسبب في الإهلاك. اشترى منه العربية وقبل ما ياخد المفتاح راح جاي ايه حط ضرب الإزاز بحاجة كسر الإزاز، ما يقولوش ان الايه الإزاز ده عليك لان انا لسه ما استلمتش، انت اللي أفسدتها يبقى انت اللي هتتحمل تمنها، او انت في الحقيقة اللي هتدفع الثمن كامل وانت اللي تروح تصلح الازاز. قال واذا هلك بفعل اجنبي، يبقى السلعة بقت معيبة قبل القبض، فان المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الاجنبي، يعني هو اللي هيمسكه ويروح يعمل له محضر ويرفع عليه قضية وبينه ان يفسخ العقد والمشتري هو اللي يمسك الاجنبي ده وايه ويرفع عليه قضيه عشان يضمن له ما ضره به. قال ويفسخ البيع اذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع، البائع هو اللي اتغاظ بعد ما تم البيع وسلمهوله، قبل ما يسلمه له اتغاظ منه بيفاصل معاه تاني بعد ما تمم البيع، راح جاي ماسك الحاجه الكوبايه اللي هو بايعها له راح جاي ايه كسرها. هنا دلوقتي اللي أفسد ده مين؟ البائع. والمبيع هلك باظ، يبقى البيع انتهى فسخ ورد البائع على المشتري الثمن. ليه الفرق بين أجنبي؟ لأن الأجنبي ممكن يكون للمشتري وهو صاحب الحق مصلحة أكبر في أنه هو ياخد التعويض من إيه؟ من أجنبي. أجنبي يعني مش أجنبي يعني واحد من بتوع بره، أجنبي يعني أجنبي يعني الاثنين طرف ثالث، فقد يكون مصلحته أو أن السلعة دي هو خدها بسعر كويس جدا قبل التعويض كويس كده، وبعدين حصل فيها الفساد ده، وبعد ما حصل كده عرفوا ان ايه ان الجنيه انخفض، فالتاني عايز يقول له ايه انا مش عايز البيعة دي، ده انا ابيعها بزيادة النص على ثمنها، تاني يقول له لا انا راضي بها ايه بالبيع بالعيب اللي حصل وانا اللي هتصرف مع الراجل اللي كسر الازاز او اللي كسر الحاجة، ويبقى العقد انت تسلم الفلوس اللي تم الاتفاق عليها مخبر حضرتك والسلعة بتاعتك، وانت السلعة بتاعتك دي اللي من خلال يعني حقك في الضمان بتطالب اللي افسدها الشخص الثالث بالضمان، لان الحق ده حقه هو، فاذا هو عايز يتمم البيع والشخص الثالث هو اللي يطالبه المشتري بالضمان فله ذلك. البائع اللي افسد السلعة يبقى هو البيع مفسوخ. قال او بيقول بفعل البائع او بفعل المبيع نفسه او بآفة سماوية. اشترى حمار او جاموسة مثلا، وبعد ما تم البيع ولسه بسلموش الجاموسة دي هربت وطلعت على الطريق ووقعت في بير او طلعت في البحر وغرقت، يبقى مين اللي هيتم ايه الامر ده؟ هو لسه ما سلمهالوش، لو كان سلمهاله ومسكها يبقى هو اللي هيستحمل، لكن هو لسه ما سلمهالوش يبقى البائع هو اللي يتحمل، يتم فسخ العقد ويرد اليه المال. او بآفة سماوية، بعد ما تم البيع ولسه ما سلمهوش حصل انهيار السد وجه غرق الحاجة والعربية اللي باعها له راح جاي السيل جرفها ورماها في البحر وباظت تماما، يبقى الراجل مين اللي يطلب الحق؟ البائع هو لم يسلم ووقعت آفة سماوية أفسدت هذا الايه المبيع، فلذلك انفسخ العقد ووجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري. آفة سماوية يعني ما حدش تسبب فيها، فمساعدة بقى دي حاجة موضوع تاني لازم التأمينات لازم يكون تأمين تكافلي. قال فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك، ويخير في الباقي بأخذه بحصته من الثمن. يعني زي ما قلت لكم كده، الراجل كسر ازاز العربيه، البائع هو اللي كسره، فيقوم المشتري يقول له انا هاخدها ناقص ثمنها، ناقص ايه ثمن الازاز، ومن حقه ان هو يرجع له العربيه كلها لانها بقت ايه معيبه. اما اذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه وزيها آفة سماوية فإنه لا يسقط شيء من ثمنه، والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن. الحالة دي حالة خارجة على إرادة البائع، فبيقول له هو اللي حصل كده زي ما قلت لكم، الطور اللي هرب ده ولا الجاموسة اللي هربت قبل ما يسلمها له ورجلها اتكسرت، هو ما هلكش ايه كاملة، مخير بانه يفسخ العقد ويرجعها له، وبين ان ياخدها بتمنها كلها، لان البائع لم يتسبب. ففي الحالة دي يشوف، مش هيقول له طب اخصم شوية عشان الايه الجاموسة رجلها اتكسرت، لا، هو ياخدها كلها يفسخ العقد. واذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث، ثم يكون المشتري بالخيار بين فساد العقد وبين اخذ الباقي بحصته من الثمن. هو الصحيح انه هو زي اللي قبله، ياخدها باللي حصل فيها يرجع البيع. اقول قولي هذا واستغفر الله. يعني التراضي مش هينفع عشان كل حاجة بالتراضي تنفع، بس احنا بنتكلم على اختلفوا يتحاكم فيها بايه، القاضي الشرعي يحكم بيها ازاي. فين هم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.